وكيف لا نحبه معاشر المؤمنين؟ والجبل والشجر يحبه. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد فارتجف الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولما رجع بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك أشرف على المدينة فقال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. رواه البخاري ومسلم. بل كانت الجمادات تتصدع وتحن لفراقه كحنين الناقة التي انتزع منها ولدها. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. رواه البخاري. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا ذكر هذا الحديث قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه.